إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو مجلس، هذا مجلس آخر، وهو المجلس الأخير إن شاء الله من مجالس مدارسة كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله بالإسناد المتصل إليه، قال: باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. لعله جمع بينهما رحمه الله لاشتراكهما في كثير من الفضائل. والحديث الذي علقه هذا أخرجه في موضع آخر أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وقال: أثم لكع أثم لكع، فحبسته فاطمة كأنه كانت تلبسه سخابا أو تغسله، ثم خرج فعانق كل واحد منهما صاحبه. وهذا يدل على شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه. وأكثر فضائل هذا الباب إما انفرد بها الحسن أو اشترك فيها الحسين معه، وإلا يعني شيء سيأتي حديث تعلق بالحسين. والحسن رضي الله عنه أفضل من الحسين وأكبر منه. فالحسن رضي الله عنه ولد سنة 43 وتوفي مسموما سنة 50 وقيل سنة 49 للهجرة. وأما الحسين فولد بعده بسنة تقريبا، قيل إنه ولد في شعبان، يعني على هذا الفرق بينهما 11 شهرا، وليسا توأمين كما يظن بعض الناس، إذا جاءه توأمان يسميهما الحسن والحسين. لا، الحسن والحسين ليسا توأمين، وقد لا يظن أنهما توأمين، لكن بالمناسبة يعني أن اجتماع أخوين يسميهما الحسن والحسين. ومات قتل في يوم عاشوراء كما قال الشارح هنا سنة 61 بكربلاء في قصة معروفة سيأتي الإشارة إليها في أحاديث الباب. ونافع بن جبير هذا هو نافع بن جبير بن مطعم، أحد الثقات من أولاد الصحابي جابر بن مطعم، جبير بن مطعم. وبهذه المناسبة نبهني أحد الإخوة جزاه الله خيرا على وهم وقعت فيه في الدرس الماضي، وأنني عرفت التابعي الذي يروي عن حذيفة بأنه صلة ابن أشيم، وهذا وهم مني، وإنما هو صلة ابن زفر، صلة ابن زفر العبسي. طيب، قال وبيلي رحمه الله قال: حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا أبو موسى عن الحسن أنه سمع أبا بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عن المنبر والحسن إلى جنبه، فجعل ينظر إلى الناس مرة إليه مرة ويقول: ابني هذا. هذا استدل به على أن ابن البنت ابنه في الجملة، وبهذا يرد على قول الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. فهذا ليس على إطلاقه، بل ابن البنت ابن في الجملة، وإن كان ليس كالابن وابن الابن من كل وجه، ولهذا لا يرث هو من ذوي الأرحام، لكنه في الجملة ابن. ولهذا قيل إن رجلا ذكر هذا أمام الحجاج عن الحسن أو الحسين، فقال: هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، فقال: لتأتيني بحجة على ما قلت أو لو أفعلن بك كذا وكذا، لأن الحجاج طبعا متعصب لبني أمية على ضد الهاشميين. فقال له: ألا ترى إلى قوله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس إلى أن ذكر أيوب ويونس وعيسى، نعم وعيسى، هذا قد ذكر فيها عيسى، ومع أن عيسى هو ابن بنت، سواء قلنا الضمير في ومن ذريته يرجع إلى إبراهيم أو إلى نوح على خلاف بين المفسرين. وعلى كل من القولين فهو ابن مريم وليس له أب ينسب إليه، ليس له أب أصلا، ومع ذلك جعله من ذريته، فهذا يدل على أن ابن البنت من الذرية وأنه ينسب إلى جده بهذا الاعتبار. ابني هذا سيد، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بسؤدده. ما هو السبب؟ قال: ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وهذا الحديث ترجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله سببا، لعل للترجي أن الله يصلح. وبعضهم يقول لعل من النبي صلى الله عليه وسلم مثل لعل التي في القرآن وعسى، واجبتان من الله عز وجل. بعضهم قال كذلك، وبعضهم قال لا، على ظاهرها الرسول صلى الله عليه وسلم ترجى وقد حقق الله رجاءه، وهذا من أعلام النبوة، يقول هذا وهو طفل، يقول لعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين، فحصل كما كان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل بين فئتين من المسلمين، إحداهما مع علي وهي أقرب إلى الحق بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والأخرى مع معاوية، فلما قتل علي على يد الخارجي خلفه الحسن بغير وصية من الحسين، قالوا له استخلف، قال أنا ما استخلف، إذا أراد الله عز وجل شيئا أمضاه، أو قال إذا اختاره المسلمون أو كذا، فاختاره المسلمون بعد أبيه، حتى قال بعض المؤرخين، جاء في بعض الأخبار أنهم أحبوه أكثر من أبيه الحسن، أكثر من علي، ولكن مع ذلك آثر الحسن ما عند الله تبارك وتعالى، وتنازل لمعاوية ليجتمع الناس جميعا على معاوية في سنة 41، وهذه تسمى سنة الجماعة، عام الجماعة، لأن المسلمين اجتمعوا فيها على إمام واحد، واتفق معه على أن يكون له الأمر من بعده في شروط اشترطها الحسن على معاوية وقبل بها معاوية. ثم إن الحسن مات قبل معاوية، الحسن مات قبل معاوية، لأن معاوية مات سنة 60، وأما الحسن فسبقه بكثير، قيل مات سنة 50 وقيل سنة 49، فلم يبلغ أن يكون أصلا بعد معاوية حتى يكون خليفة بعده، ولم يخل معاوية بهذا الشرط، بل الحسن توفي قبل ذلك. ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين، طائفتين، فرقتين من المسلمين. وهذا فيه أبلغ الرد على الرافضة الذين يكفرون معاوية ومن معه، ففيه الرد عليهم في معاوية ومن معه، فضلا عن طلحة والزبير وعائشة ومن معه، هؤلاء أفضل طبعا بلا شك. والوقعة التي كانت بين علي وبين الجيش الذي كان فيه طلحة والزبير يقال لها وقعة الجمل، نسبة إلى جمل عائشة التي كانت عليه. وأما الوقعة التي كانت بين علي وبين معاوية يقال لها صفين، وهي التي سبق معنا أنه قتل فيها عمار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، فهم بغوا كما جاء في الأثر أن علي قال إخواننا بغوا علينا، ولكنهم قال العلماء متأولون، يظن بهم أنهم متأولون ويلتمس لهم المخرج، وإن كانوا بغوا ولكنهم تأولوا أنهم يريدون الاقتصاص من قتلة عثمان، إلى غير ذلك مما يطول شرحه يعني ويذكر في موضعه، وليس هذا موضع ذكره. الشاهد: ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين من المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن، بماذا أثنى عليه؟ بتنازله. والرافضة والمتشيعة وغيرهم لا يحبون موقف الحسن هذا. الحسن تنازل لمعاوية، ولهذا كان بعضهم حتى في حياة الحسن، طبعا هو كان يقال له في الأول يا أمير المؤمنين لما خلف أباه، فصاروا يقولون له يا عار المؤمنين، فيقول العار خير من النار، يقول أنا كرهت أن أقتلكم على الملك. فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا موقفا سياديا ومدحه به، بخلاف موقف أخيه الحسين، وهو أيضا اجتهد، يعني اجتهد فحصل منه ما حصل، وأيضا حصل من أعدائه ما حصل، يعني مما يعني يلامون عليه ويذمون به، لكن الشاهد أن موقف الحسن هو الذي أثني عليه وليس موقف الحسين. ومع ذلك الشيعة طبعا لا يعجبهم موقف الحسن ويمجدون مواقف الحسين أكثر من مواقف الحسن، مع أن الحسن أفضل منه ووقع الثناء عليه دونه، وهذا مما يبين بطلان ما عليه الرافضة والمتشيعة بفرقها المختلفة، وأنهم مخالفون للسنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لا على الحسين. وقيل إن الحسن كان يشير على أبيه بنحو ذلك، يعني عدم الدخول في أمور فتن وكذا. فلما دخل يعني لما حصل ما حصل وقتل من قتل من فضلاء الصحابة وكذا، يقال إن عليا ندم وقال ليتني، يعني لما رأى من يعز عليه قتلوا بسبب هذا قال يعني ليتني مت قبل هذا بعشرين سنة. فكأن الحسن يذكر، وطبعا الروايات تحتاج إلى تحرير، أنه قال له قلت لك ذلك أو كلام النحو. فلما تولى الحسن طبق هذا الأمر وتنازل لمعاوية وجمع الله به الشملة رضي الله عنه. صدق وصدق ابن الفضل أبو الفضل المروزي ثقة من العاشرة، توفي سنة 23 و200 روى له البخاري فقط أو روى عنه البخاري فقط. حدثنا ابن عيينة وسفيان بن عيينة الهلالي مولاهم الإمام الشهير من الثامنة، توفي سنة 98 و100. قال حدثنا أبو موسى، أبو موسى هذا اسمه إسرائيل بن موسى، إسرائيل بن موسى أبو موسى، والبصري نزيل الهند، نزيل الهند، وهو ثقة من السادسة، روى له الجماعة إلا مسلما وابن ماجه عن الحسن. قيل انفرد بهذا الحديث عن الحسن، عن الحسن هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، الحسن البصري الشهير، أشهر من نار يعني على علم، وهو من الثالثة، توفي سنة 110 في نفس السنة التي توفي فيها قرينه ابن سيرين. وهذا سبحان الله يحصل كثيرا أن يتوفى القرينان في سنة واحدة أو متقاربين. أنه سمع أبا بكر، أبو بكر من أشهر الأقوال في اسمه نفيع بن الحارث، ينسب إلى الحارث بن كلدة طبيب العرب والثقفي، وقيل له أبو بكر لأنه تدلى ببكرة يوم الطائف فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبد من الكفار إذا فر فإنه يعتق يكون عتيقا. قال لما أسلم سادتهم من ثقيف، يذكر أنهم كأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يردهم عليهم، فقال أبا وقال هؤلاء عتقاء الله. فأبو بكر هو لقب في صورة الكنية، لأنه نزل ببكرة من حصن الطائف لما حاصرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وهو صحابي فاضل نزل البصرة، وكان عابدا ومشهورا بفضائل يعني كثيرة، ولعله توفي في يعني سنة 50 أو نحوها. وبيلي رحمه الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال. هذا الحديث تقدم معنا في فضيلة للحسن وفضيلة لأسامة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما، وأنه دعا الله عز وجل لهما بأن يحبهما الله تبارك وتعالى. ومسدد هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد بن شداد الأسدي، ثقة حافظ، قيل هو أول من صنف المسند بالبصرة العاشرة، توفي سنة له سنة 28 و200 أو 6 نسيت الآن. والمعتمر هو المعتمر بن سليمان، وهو ثقة، توفي سنة 87 و100 ونحو ذلك. وأبوه هو سليمان بن طرخان أو بن طرخان التيمي، وهو ثقة عابد من الرابعة، هو ثقة عابد من صغار التابعين على كل حال. قال حدثنا أبو عثمان عبد الرحمن بن ملململ ثلث الميم النهدي المؤثر التابعي الثقة الجليل المخضرم، توفي سنة 95 عن 130 سنة أو أكثر. عن أسامة بن زيد أبي محمد الكلبي الحب بن الحب، توفي بعد 50 سنة 50 أو 55 ونحو ذلك. وبه لي رحمه الله قال حدثني وفي بعض النسخ حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثنا جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة، هذا هو المعروف، وفي بعض النسخ بالوشمة بالشين. عبيد الله هو الحسين لما عهد معاوية إلى يزيد رفض هذه البيعة غير واحد منهم الحسين وعبد الله بن الزبير. فلما مات معاوية سنة 60 وبايع الناس ليزيد أبى الحسين أن يبايع وعبد الله بن الزبير كذلك، فأما عبد الله بن الزبير خرج إلى مكة وأما الحسين فبايعه فراسله وكاتبه أهل العراق وقالوا نحن معك وكذا واخرج إلينا، فنهاه جماعة من الصحابة عن ذلك وحذروه وقالوا لك في أبيك وأخيك عبرة من قبل كيف خذلهما أهل العراق، فشكرهم على النصيحة ولم يأخذ بها وذهب إلى العراق فخذلوه كما خذلوا من قبل أباه وأخاه، فكان أمير يزيد على تلك النواحي عبيد الله بن زياد ابن أبيه الذي يقال له زياد بن أبي سفيان. زياد هذا زياد بن أبيه كان ينسب هكذا زياد بن أبيه، وهو أخو أبي بكر من أمي، أمهما اسمها سمية. فزياد بن أبيه هذا كان رجلا له شأن من زمن عمر، ثم بعد ذلك استلحقه معاوية إلى أبيه فصار يقال له زياد بن أبيه، ثم لما مات زياد خلفه ابنه عبيد الله بن زياد وكان شابا سفاكا للدماء، يعني فيه ما فيه من الجبروت ومن الشر. فلما اتجه الحسين إلى العراق راسل يزيد عبيد الله بن زياد وقال له في مثلها يعتق العبد أو يوبق أو كذا وحذره، فأرسل عبيد الله بن زياد جيشا إلى الحسين ومن معه بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص، وعمر هذا يعني لم يكن محمود السيرة، وكان حتى سعد أحيانا يتعوذ منه، جاء في بعض الأحاديث في الصحيح أنه جاءه عمر فلما رآه من بعيد قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، أبوه سعد يقول هذا، فلما جاءه قال أنت ها هنا في قصرك والناس يقتتلون على الملك، فعلا يعني صدقت فراسته في أنه يتكلم عن الملك وعنوان. المهم أن عمر بن سعد هذا كان قائد الجيش، إذن عندنا ثلاثة الآن، الخليفة كان يزيد وأمير الكوفة كان عبيد الله بن زياد وأمير الجيش عمر بن سعد بن أبي وقاص، عندنا الرابع وهو من باشر قتل الحسين. الحسين طبعا أهل العراق تسربوا عنه حتى لم يبقى معه إلا 70 من أهل بيته، فعرض عليهم أن يقبل ببيعة يزيد، قال أنا سأذهب وأبايع يزيد أو اتركوني أذهب إلى ثغر من الثغور وجاهد في سبيل الله أو كذا، عرض عليهم أمورا ثلاثة، فأبى عبيد الله هذا المشؤوم أبى أن يقبل من الحسين، مع أن الحسين تنازل وخلاص الإشكال انتهى، لكنه أصر قال لا تبايعني أنا عن يزيد، قال لا أبايعك، أبايع يزيد نفسه، أذهب إلى يزيد وأبايعه، فأبى، فدار القتال. وطبعا جيش عمر هذا معه جيش والحسين ليس معه إلا عدد قليل، فقاتلوا قتالا شديدا وقتل من معه الحسين، وصار ك كثير من الجيش يتحاشى يتورعون عن قتل الحسين، لا يريد أن يكون هو الذي يباشر قتل الحسين. إلى أن جاء بعض المشائين، قيل هو شمر بن ذي الجوشن الضبابي كما ذكر القسطلاني هنا وهو معروف في كتب التاريخ، وقيل هو سنان بن أبي سنان النخعي، فتجرأ وقتل واحد منهما قتل الحسين حتى جاء أحدهما برأسه إلى عبيد الله بن زياد، أو قر ركابي فضة وذهب، إني قتلت خير الناس أما وأبا، هكذا يقول له على ما ذكر في التاريخ، والله أعلم بصحة هذه الروايات. المهم هذا هو سبب هذه القصة، أن رأس الحسين أتي بها إلى عبيد الله بن زياد. وأما عمر فهو ينسب إليه قتل عمر بن سعد بن أبي وقاص، فهو ينسب إليه قتل الحسين باعتباره كان أمير الجيش، وقيل إنه كان ممن يتحاشى أيضا مباشرة قتله، يعني هو أصلا هو خرج لأنه وعده عبيد الله بن زياد ومناه بأشياء إذا ظفر بالحسين وكذا، لكن قيل إنه لما خرج يعني صار يتحاشى من قتله، ويعني عنده شيء من فيعني كان عنده شيء من التورع، إن كان هو شارك في الجريمة ككل، لكنه كان عنده ليس لم يكن منشرحا صدرا بالأمر، كأنه أخذه شيء من الندم ونحو ذلك. طيب، فلما قطع رأس الحسين، وهذا فيه رد على الرافض، يعني تستغرب من أناس لا عقل ولا نقل. الآن الحسين، أنت الآن تجد بعض الناس حتى بين الصفا والمروة ينادون الحسين، حتى حول الكعبة ينادون الحسين ويحجون إلى قبره المزعوم ويقولون لبيك يا حسين. طيب، ثم يأتي عاشوراء فيلطمون على الحسين، الحسين والحسين وعطشوا ما عطوا وكذا وقطعوا رأسه وأخذوا. طيب، هل إنسان ما استطاع أن يدفع عن نفسه أنت تستغيث به من دون الله؟ تقول هو الذي ينزل ويفعل ويفعل، ثم تأتي وتبكي عليه، تدعوه وتبكي عليه، يعني قمة التناقض. وهكذا دأب من يقع في الشرك بالله عز وجل، يعني من هذا التناقض الفاحش الذي لا يقبله عقل ولا يدل عليه نقل. المهم أن الحسين لما قطعت رأسه وجيء بها إلى عبيد الله بن زياد، فجعل ينكت بقضيب كان معه، هذا المشؤوم جعل ينكت في، قيل في أسنانه في ثنيتيه، وقيل في أنفه وعينه، فقال له بعض الصحابة ارفع قضيبك، ارفع قضيبك هذا، فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع فيه حيث تضع قضيبك، فانقبض. في بعض الروايات أنه انقبض، وفي بعض الروايات أنه زجر زيد بن أرقم لما قال له هذا، وأنا لا أدري متى توفي زيد بن أرقم. عموما جاء في رواية أنه زيد بن أرقم فقال له لولا أنك رجل كبير قد خرفت لضربت عنقك، وكان شابا متهورا يعني متهتكا سفاكا للدماء. وأيضا جاء أن أنس كما في هذا الحديث الذي معنا قال جعل رأسه في طست، يعني شيء من الأوعية، فجعل ينكت يعني يضرب بقضيب له في أنفه في بعض يعني الروايات، كما قلنا أنه كان ينكت في أنفه وعينه، وقيل في ثنيتيه أو شفتيه في فمه يعني. فقال في حسنه شيئا. جاء عند الترمذي أنه يعني ليس كما يتبادر أنه مثلا قدح في حسنه، بل بالعكس أثنى عليه على حسنه. جاء عند الترمذي أنه قال ما رأيت مثل هذا حسنا، يعني ما رأيت رجلا جميلا هذا الجمال من قبل. فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شعر الحسين ولحيته مخضوبين بالوسمة، وهو نبت يخضب به، يخضب يعني ما نسميه نحن مثل ما يعني يغير به الشيء، هذا هو معنى. وسبحان الله، بعد ذلك ضرب الله الظالمين بعضهم ببعض، فانتقم الله عز وجل من عبيد الله بن زياد بالمختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب المعروف، فهو في أول أمره أظهر الانتقام لأهل البيت، فما زال يتتبع قتلة الحسين وقتل كثيرا منهم ومنهم عبيد الله بن زياد. فجيء للمختار برأس عبيد الله كما فعل بالحسين، أتي برأسه. ولما أتي برأسه جاء في بعض الأخبار أنه يقولون، قال واحد من الناس الذين حضروا، قال حضرت رأس عبيد الله بن زياد لما جيء بها، قال فقال يقولون جاءت جاءت جاءت، فينظرون فإذا حية من بعيد دقيقة تأتي وتجري وتدخل في منخره وتدخل وتخرج من فمه ثم تذهب، عدة مرات فعلت هذا. قال حتى تخللت الرؤوس، هي رؤوس كثيرة، رؤوس الرسل، لكن لا تدخل إلا في رأس عبيد الله هذا، حتى دخلت في فم ابن زياد وخرجت من منخره، ودخلت من منخره وخرجت من فيه. وسبحان الله، بعد ذلك المختار هذا لما ادعى النبوة وأفسد وكذا، قاتله مصعب بن الزبير من قبل عبد الله بن الزبير، فقتله وجيء له برأسه. ثم بعد ذلك قاتل عبد الملك بن مروان ابن الزبير، وكان أميره على العراق مصعبا، وكان مصعب هذا صديقا لعبد الملك، فحاول أن يستميله، قال يعني ما يريد أن يقتله ولا أن يقاتله، يقول اقبل عني وأنا سوف أعطيك وأعطيك، فأبى مصعب أن يخون أخاه فقاتله، فانتصر به، فجيء برأس مصعب بين يدي عبد الملك. فقال رجل لعبد الملك رأيت في هذا المكان الذي أنت جالس فيه رأس الحسين بين يدي عبيد الله، ثم رأيت فيه رأس عبيد الله بين يدي المختار، ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب، ثم الآن رأس مصعب بين يديك. فتشاءم به عبد الملك وهدم هذا المكان، قال ما يكون رأسي كمان الخامس، فهدمه. هذه القصة ذكرها أهل التاريخ، سبحان الله العظيم، فتن. فإذا هذه هي قصة هذا الرأس. وهناك رسالة لعل شيخ الإسلام ألف جزءا في رأس الحسين، لأن كل يدعي الرأس عنده، أهل مصر يقولون مسجد الحسين ورأس الحسين عندنا، وأهل العراق وكذا في الأردن وكذا، والرافضة عندهم قصص وخرافات كثيرة تتعلق برأس الحسين، وأنه كان يمشي من مكان إلى مكان، أشياء يعني خرافات. محمد بن الحسين بن إبراهيم هو ابن إشكاب أخو علي، وهو البغدادي الحافظ صدوق وقيل بل ثقة من 11، توفي سنة 61 و200، روى له البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثني حسين بن محمد، هو حسين بن محمد التميمي المروذي. المروذي في فرق بين المروزي والمروذي، فالمروزي نسبة إلى مرو، المروزي نسبة إلى مرو، فيقال له مروزي، مثل الإمام أحمد ومثل ابن المبارك قبله، هؤلاء ينسبون إلى مرو فيقال المروزي. وأما مروذي فهي نسبة إلى مرو الروذ، مرو الروذ هذه مدينة أخرى، وأصل النسبة إلى مرو الروذي، لكنه مرو الروذي، مرو الروذي لكنها صعبة وكذا، فقد ينسب إليها فيقال مروذي، مروذي. فحسين محمد هذا مروذي تميمي نزيل بغداد، وهو ثقة من 9، توفي سنة 13 و200 أو 15 و200، روى له الجماعة. قال حدثنا جرير، جرير هو جرير بن حازم الثقة المعروف، ثقة له أوهام، جرير بن حازم الأزدي والد جرير بن حازم الأزدي ثقة له أوهام من 6، توفي سنة 70 و100، روى له الجماعة. عن محمد هو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم، مولى أنس بن مالك، سيرين هذا أبوه ومولى لأنس بن مالك، فكل بني سيرين موالي لأنس، وهو يروي هنا عن مولاه أنس. محمد بن سيرين ثقة جليل، كان لا يرى الرواية بالمعنى، من 3، توفي سنة 10 و100 مع الحسن كما تقدم. عن أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 92. وبه رحمه الله قال: حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه أو فأحبه فأحبه هكذا ضبطها بعضه. لكن أصل فأحبه وقد تتبع. طيب هذا فضل أيضا للحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه ويحمله ويقول يعلن بحبه ويعني يدعو الله عز وجل أنه يحبه فيسأل الله عز وجل أن يحبه كما أحبه. وكما تلاحظون فضائل الحسن أصح وأشهر وأكبر من فضائل الحسين، ولكن الرافضة لشيء في نفوسهم مالوا إلى الحسين دون الحسن وإلى ذرية الحسين دون ذرية الحسن. ومما قيل في ذلك أنه مختار من ذرية الحسين علي بن الحسين، وهو إمام سني تقدم معنا أنه ثقة ثبت فاضل فقيه مشهور علي زين العابدين بن الحسين. قيل لأن أمه فارسية، طبعا أمه فارسية معروف هذا في التاريخ، فيعني مع كون الحسين كما يزعمون يعني قاتل وقاوم كذا والحسن تنازل فما يعجبهم موقف الحسن، مع أن الحسن له ذرية واسعة أيضا فيها من الأئمة والصالحين، مع أن الحسن أكبر من الحسين، لكن الموضوع كله مشبوه كما ترون. القصة كلها فيها ما فيها، كلها فيها ما فيها. حجاج بن المنهال هو ثقة فاضل كأنه من التاسعة، توفي سنة 17 و200 وله الجماعة. حجاج بن المنهال الأنماطي البصري قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي مولاهم أمير المؤمنين في الحديث وأول من فتش عن الرجال بالعراق، الثقة المتقن العابد أمير المؤمنين في الحديث، هذا توفي من السابعة، توفي سنة 60 و100 قبل الثور بسنة. قال أخبرني عدي هذا هو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي، ثقة رمي بالتشيع من الرابعة، توفي سنة 16 و100 روى له الجماعة. قال سمعت البراء بن عازب الأنصاري الأوسي، وكان لدة بن عمر، يعني كان قرينا له في العمر وتوفي قريبا أيضا لبعض، هذا من أمثلة الأقران الذين ماتوا قريبين لبعضهم، أيضا توفي لعله سنة 74 أو كذا قريبا من ابن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث قد نأخذ منه فائدة، وهو أن البخارية عدي بن ثابت هذا مرمي بالتشيع، ومع ذلك هذا الحديث في فضل آل البيت، ومع ذلك رواه له لكنه توبع عليه لم ينفرد به، فقد يؤخذ منه أنه لا ليس مذهبه ما قيل من أنه يرد رواية المبتدع إذا ثبتت عنه البدع، يعني اللي هو عدي إذا روى ما يوافق مذهبه، هذا ليس متفقا عليه. إذا كان ثقة موثوقا بدينه فالأصل أنه لن يحرف الحديث لأجل مذهبه، كان موثوقا في دينه وثبتا. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبدان وقال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي وعلي يضحك. هذا حديث أيضا تقدم معنا، عقبة بن الحارث النوفلي يحكي أنه رأى أبا بكر، ولعل هذا في خلافته كما هو يعني يشعر به السياق، وحمل الحسن وهو يعني يمازح عليا رضي الله عنه ويقول بأبي، يعني أفديك بأبي، وهذا إذا حملناه بأبي هذا فيه إشارة إلى جواز التفدية بالأبي المسلم، لأنه ليس المقصود به حقيقة التفدية، هو أبو أبي بكر مسلم أبو قحافة وعاش إلا بعد وفاة ابنه، ومع ذلك يقول بأبي، فهل يجوز أن تقول لشخص تحبه بأبي أو فداك أبي وأمي، إذا فخاص إذا فعل شيئا مثلا شرعيا مستحسنا وكذا؟ بعض العلماء تورع عن هذا لأنهم قالوا كيف تفدي، يعني كيف تفدي غيرك بأبيك وأمك، يعني هذا فيه إشكال. طيب ماذا يحملون النصوص؟ يقولون هذا يحمل على الآباء الكفار، لأن أكثر الآباء كانوا غير مسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن هذا في نظر كما أشار إليه النووي وغيره، وقال هذه العبارة ليس مقصودا بها ظاهرها مثل ثكلتك أمك، ليس المقصود بها حقيقة أنني يهلك أبي وأمي لتعيش أنت مثلا، لا ليس المقصود بها هذا، وإنما هي عبارة استحسان. وهذا أبو بكر يقول بأبي، وأبوه مسلم، بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وهذا سيأتي معنا. أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكر كثير من الصحابة هو الحسن. الحسن كان شديد الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس شبيه بعلي، هذا يمازحه علي يتفاعل مع الموقف ويضحك، وهذا يدل على ما كان بين أبي بكر وبين علي وغيرهما من الأنس ومن المحبة، وليس كما يقول الرافض أن بينهم العداوة والحقد. وأدل دليل على هذا أن عليا سمى من أولاده أبا بكر وسمى عمر، شوف بعدين يقول لك لا هذا كله تقية. علي بن أبي طالب الذي هو من هو في الشجاعة حياته كلها تقية، لدرجة أن يسمي أولاده بأسماء أعدائه، كل هذا يدل على أن مذهب الرافضة هذا مذهب متهافت ليس له أدنى وجه، ولهذا المسلمون لا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه أصلا، وليس عندهم احتمال لكون مذهبهم صحيحا، بل هو من أبطل الباطل. قال حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكي مولاه المروزي، وهو راوية ابن المبارك، وهو ثقة حافظ، ووصف كأنه وصف بالعبادة أيضا، من العاشرة، توفي سنة 21 و200، وله الجماعة إلا ابن ماجه. أخبرنا عبد الله المراوزة، إذا قالوا عبد الله فإنهم يقصدون عبد الله بن المبارك، هذه قاعدة عندنا. وأصلا عبدان هو راوية ابن المبارك، عبدان هذا لقب واسمه عبد الله بن عثمان مثل اسم أبي بكر. أخبرنا عبد الله بن المبارك الإمام الذي جمعت فيه خصال الخير من الثامنة، توفي سنة 81 و100، الذي قال فيه بعض أصحابه نظرنا في ابن المبارك والصحابة فوجدنا الصحابة لا يفوقونه بشيء إلا بالصحبة، فهو مشهور بالعلم، مشهور بالجود، مشهور بالعبادة، مشهور بالخشوع والخشية، مشهور بالإنفاق، مشهور بالجهاد، مشهور بالحج، وكان يغزو سنة ويحج سنة. ترجمته عطرة جدا وعظيمة، تخيل أن رجلا يقال فيه ما فاقه الصحابة إلا بالصحبة، ولهذا قال عنه ابن حجر رغم اختصاره للتراجم كذا مجاهد عالم جواد كذا، في النهاية قال جمعت فيه خصال الخير، وكان ينفق على كثير من العلماء الفضلاء كالحمادين وغيرهما، ويعني هو أصغر منهم لكن كان تاجرا، وكان إذا حج معه الناس جمع نفقتهم في صندوق، فإذا يعني انتهوا من الحج فتح الصندوق وأرجع لكل منهم نفقته. أخبرني عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن طيب عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي، والقرشي النوفلي، وهو ثقة، عن ابن أبي مليكة ثقة من الثالثة عبد الله بن عبيد الله، عن عقبة بن الحارث النوفلي صحابي له في البخاري نحو 3 أحاديث ولم يخرج له مسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثني يحيى بن معين وصدقة قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال أبو بكر أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. سبق هذا في مناقب آل البيت، وهنا أخرجه هنا باعتبار أن الحسن والحسين من آل البيت، وارقبوهم معناها احفظوه في أهل بيته لا تؤذوهم ونحو ذلك، وهذا يدل على اهتمام الصحابة ومن تبعهم بتوقير آل البيت ومنزلة أهل البيت عند أهل السنة وعند الصحابة وعند أتباعهم من أهل السنة والجماعة. يحيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم الإمام الشهير أبو زكريا البغدادي إمام الجرح والتعديل، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل من العاشرة، توفي سنة 33 و200 بالمدينة النبوية، وله 74 سنة، روى له الجماعة. وابن معين سبحان الله قيل إنه خرج حاجا فمات بالمدينة النبوية حضرته الوفاة ومرض وتوفي، قيل إنه حمل في سرير، قيل هو سرير النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في جنازته هذا الذي كان يذب الكذبة عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسر الله له هذه الميتة الشريفة التي يرجى يعني تكون أن تكون من علامات حسن خاتمته، الذي عاش حياته يدافع عن السنة النبوية ثم مات هذه الميتة العجيبة. ومعروف فضل من مات في المدينة، مع أنه أصلا لم يكن يعيش في المدينة. وصدق تقدم قريبا، صدق ابن الفضل أبو الفضل المروزي الثقة، أخبرنا محمد بن جعفر هو الملقب بغندر الهذلي مولاهم ربيب شعبة، ثقة صحيح الكتاب، وقيل كان في غفلة وهو من مشايخ الإمام أحمد، توفي سنة 93 و100، وقد قيل إذا اختلف أصحاب الشعبة فكتاب غندر حكم بينهم، وغندر معناه مشاغب بلغة أهل الحجاز، وأظن أنه قيل إنه لقبه بهذا ابن جريج. عن شعبة تقدم، عن واقد بن محمد، واقد بن محمد ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من السادسة، روى له الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. عن أبيه وأبوه هو محمد ابن زيد بن عمر بن الخطاب، ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة من الثالثة، روى له الجماعة. يروي عن جده عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي هو من المكثرين السبعة، وهو الثاني بعد أبي هريرة، وتوفي آخر سنة 73 أو أول 74، وكان من أتبع الناس للأثر. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس، وقال عبد الرزاق، يعني كأنه حول الإسناد لكن ليس فيه حاء هنا، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال أخبرني أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي. أنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر أنه لم يكن أحد أشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم من حفيده وسبطه الحسن بن علي. وقد جاء في بعض الروايات شدة شبه الحسين كما تقدم، أنس نفسه قال كان أشباههم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع؟ جاء في بعض الأخبار كان الحسن أشبه الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم من الصدر فما فوق، والحسن أو الحسين فيما دون ذلك، وقد يكونان جميعا، لكن المشهور الأشهر بشدة الشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحسن. وسبحان الله، الحسن أشبه النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه وفي خلقه، فهو كان حليما جوادا، ويعني تنازله لمصلحة المسلمين يدل على هذا، ولهذا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وأيضا أشبهه في بعض الأمور الأخرى. وأما ما ورد عن علي بن أبي طالب أبيهما من أنه قال لم أرى قبله ولا بعده مثله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حتى إن ثبت لا ينافي هذا، لأنه يحمل على الشبه الكامل، الشبه الكامل لم يشبهه أحد شبها كاملا تماما من كل وجه، لكن أما الشبه هذا فيحمل على المعظم كما في إشارة إلى ذلك في الأحاديث التي أو الأخبار التي ذكرناها. إبراهيم بن موسى هو الفراء الملقب بالصغير، ثقة حافظ من العاشرة، توفي لعله سنة 20 و200، روى له الجماعة، غير واضحة عندي هنا. أخبرنا هشام بن يوسف، هشام بن يوسف الصنعاني القاضي، قاضي صنعاء، وهذا كأنه قرين لعبد الرزاق، يعني أشهر الرواة عن معمر ثلاثة، عبد الرزاق وهو الذي روى عنه جامعه وكذا ويكثر من الرواية عنه كما في الرواية التي بعدها، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر، وعبد الله بن المبارك، وهشام بن يوسف الصنعاني القاضي هذا. فدائما تجد عبد الرزاق وهشام يرويان عن معمر، وقد يرويان عن ابن جريج أيضا. وهشام هذا ثقة من التاسعة، توفي سنة 97 و100، روى له البخاري والأربعة، يعني روى له الجماعة إلا مسلما. عن معمر ابن راشد الأزدي أبو عروة، ثقة فاضل، توفي سنة 54 و100، وهو من أثبت الناس في الزهري على أوهام له. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، طبعا ابن شهاب هذا نختصره وإلا هو بينه وبين ابن شهاب عدة أسماء، وهو أبو بكر الفقيه الثقة المتفق على جلالته وإتقانه من رؤوس الطبقة الرابعة، توفي سنة 25 و100، وقيل قبلها بسنة أو سنتين، روى له الجماعة. عن أنس تقدم، وقال عبد الرزاق هو ابن همام ابن منبه عفوا ابن نافع الحميري مولاهم الصنعاني، ثقة حافظ مصنف، عمي في آخر عمره، وهو صاحب المصنف المشهور مصنف عبد الرزاق، وهو من التاسعة، توفي سنة 1100. أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس تقدموا، وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم، قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب، وقد قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا. ابن عمر سئل عن المحرم يقتل الذباب أو عن يقتل البعوض أو عن الدم الذي يكون في البعوض على المحرم هل عليه شيء، فكأنه رآهم متنطعين فأحب أن يزجره، قال أنتم تسألون عن هذه الدقائق وأنتم قتلتم ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قتلوه؟ قتلوه بأنهم استدرجوه ثم خذلوه، قالوا له تعال عندنا وسوف ننصرك وكذا، وكان ابن عمر ممن نهى الحسين، نهى الحسين عن الخروج فعصاه الحسين، يعني نصحه عدد من الصحابة، عدد ربما 5 أو 6 أو 7 من الصحابة نهوه عن الخروج فعصاهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا قال أنتم تقتلون ابن بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تسألون عن دم البعوض ودم الحفيد قتل عندكم، وقال أن وكان أهل الحجاز يشدون على أهل العراق ويرونهم متنطعين وأصحاب رأي وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وظنه في رواية قال وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما أي الحسنين أي الحسنان حسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، ريحان نبت طيب الرائحة يشم، قيل وجه الشبه أن الولد يضم ويشم ويقبل، ولهذا جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث أنس عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الحسن والحسين فيشمهما ويضمهما إليه، وعند الطبراني هما ريحانتان من الدنيا أشمهما، والولد يعني يدخل على أبيه وعلى والديه خاصة إذا كان صغيرا يدخل عليهما السرور وكذا، فربما كان الأب مهموما أو مغموما فيدخل البيت فيرى خاصة الأولاد الصغار جدا مثلا إذا رأى من بسمته وتحركه ولعبه وكذا ذهب عنه وأذهب الله عز وجل عنه بذلك كثيرا من الغم الذي يصيبه ببراءة الأطفال وبلعبهم، فالأب ريحانة أبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتين من الدنيا يضمهما ويشمهما ويقبلهما ويسر بذلك، كما تقدم أنه قال أثم لكع، فيبحث عن الحسن فإذا جاء يعني، وأيضا كان يخطب على المنبر فجاء الحسن فتعثر في ثيابه فنزل من المنبر وأخذ وقال لم أصبر حين رأيت ابني هذا، وقال الولد مجبنة مبخلة إلى غير ذلك. والإسناد وهذا طبعا فيه فضيلة ظاهرة جدا للحسنين، وقد جاء عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة، وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، فلا تنافي أبدا بين محبة الصح ومحبة الآل، فكما قيل إن الشافعي قال إن كان حب آل نعم رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي، نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال إن كان نصبا على نفس غرار البيت إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصب، فلا تنافي بين حب الآل وحب البيت بل هما روحاني يعني يضم جميعها جسداني كما قال القحطاني المالكي قديما رحمه الله تعالى. فإذا كله حب الصحابة وحب الآل سنتان ووسيلتان إلى الله عز وجل مقربتان إليه، لكن حبهما في الله كما قال علي بن الحسين وغيره من أئمة آل البيت لشيعتهم المدعين حبهم قال يا شيعتنا أو يا كذا أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، شوف هذا من زمن قديم وهو يقول لهم هذا، يقول أحبون حب الإسلام، أحبون في الله، لا تحبون حب الأصنام، تقديس زائد عن الحد وكذا، هذه خرافات وثنيات ليس للإسلام بها صلة. حدثنا محمد بن بشار وهو بندار ثقة من العاشرة، كان هو وأبو موسى الزمن كفرسي رهان. حدثنا غندر تقدم، شعبة تقدم، محمد بن أبي يعقوب ثقة من السادسة وهو منسوب إلى جده، وهو اسم أبي عبد الله، هو محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب الضبي البصري، ثقة متفق عليه على ثقته، من السادسة، روى له الجماعة. ابن أبي نعم هو عبد الرحمن ابن أبي نعم الزاهد البجلي الكوفي العابد، صدوق وقيل بل ثقة، توفي قبل المئة، روى له الجماعة عن عبد الله بن عمر تقدم. وبه إليه رحمه الله قال: باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أنه قال: أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد أنه قال: حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. بلال بن رباح، رباح هذا اسم أبيه، واسم أمه حمامة وهي أسلمت أيضا، وهو كان صادق الإسلام طاهر القلب شحيحا على دينه، عذب في الله عذابا شديدا، وكان لا يستجيب يعني لا يأخذ بالرخصة. الله عز وجل قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. أما هو كان لا يأخذ بهذه الرخصة، يقول: أحد أحد أحد أحد أحد أحد، لا يستجيب لتعذيبه. حتى قيل إن أبا بكر لما أخذه واعتقه كما جاء في هذا الحديث كان مدفونا بالحجارة شدة ما يعذب في الله، فله مكانة عظيمة جدا. ولهذا قال عمر: أبو بكر سيدنا بلا شك، هو سيد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واعتق سيدنا، وهذا قاله تواضعا، وإلا فعمر خير من بلال، لكن يدل على أيضا من منزلة بلال، وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه اختلف في هل أذن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أو لا، قيل إنه لم يؤذن إلا مرة واحدة، وقيل أذن مرة، ما أدري هل كان في فتح بيت المقدس أو كذا، فقيل إنه لما أذن مرة طلبوا منه أن يؤذن، هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أؤذن لأحد، على أحد القولين قال: لا أؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه يوم، كانوا يوم عز للإسلام، كانوا إما بفتح بيت المقدس أو يوما آخر، طلبوا منه أن يؤذن فأذن، فتذكر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كان يوما مشهودا، بكى فيه الصحابة بكاء شديدا لأنهم تذكروا أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني خفق النعلين وصوت النعلين بين يدي في الجنة. وهذا الحديث وصله البخاري نفسه في موضع آخر، وهذا الحديث يدل على أن بلالا بعينه من أهل الجنة، كأن رؤيا الأنبياء حق. ومعروف أنه ذكر أن سبب هذا أنه ما توضأ في ليل ولا نهار إلا صلى ركعتين، صلى ما كتب الله له، وكان هو عبدا لبني جمح، كان أمية بن خلف ممن يوالي على بلال العذاب، فكان قتله على يد بلال. بلال رآه في أحد إحدى الغزوات فقال: أمية بن خلف عدو الله، لا نجوت إن نجا. وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له، فأراد أن يأسره وأن يعني يكون سببا في نجاته، ثم يتفاهمان بعد ذلك على ما يحصل، فقال: يا بلال أسيري أو كذا. قال: لا نجوت إن نجا، عدو الله عدو. فنادى الصحابة معه وأخذ، فرمى عبد الرحمن بن عوف نفسه، هذه القصة في الصحيح، رمى نفسه على أمية حتى يحميه، وحتى كان معهم ولد من أولاده فألقاه لهم لأجل أن يشغلهم فقتلوه وواصل، فرمى نفسه ليحميه مع ذلك تخللوه من تحته بالسيوف حتى جاءت إحدى الضربات في رجلي عبد الرحمن بن عوف إلى أن قتل. فكان يقول يعني رحم الله بلالا ما أعطاني فرصة يعني معنى الكلام. فإذا بلال سبحان الله دارت الأيام وهو قتل هذا الذي كان يعذبه، كانوا يطوفون به في شعاب مكة ويقول أحد أحد. يقال إن أبا بكر قال له لما قتله هنيئا زادك الرحمن خيرا فقد أدركت ثأرك يا بلال، أو ثأرك يا بلال. طيب، والمشهور أنه حبشي وقيل نوبي، إذا كان نوبي معناه يعني أنه من البلاد التي تسمى الآن بالسودان، لكن المشهور أنه حبشي وليس نوبيا. وتوفي في زمن عمر سنة 20 طبعا سيأتي، وقيل كان ابن 63 سنة. وهو كان مولى أبي بكر الصديق، لأن أبا بكر هو الذي أعتقه، وكان أبو بكر يشتري ضعفاء المسلمين ويعتقهم في سبيل الله، فمن ذلك بلال رضي الله عنه وغيره، فكان مولا له لأنه هو الذي أعتقه، وهذا من فضائل أبي بكر، ولهذا قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدا. وأما قوله لأبي بكر، الظاهر أن هذا في خلافة أبي بكر كما جاء في رواية أخرى توضح هذا، أنه قاله لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب أبو بلال للجهاد، فقال أبو بكر أنشدك الله وحقي أنا مولاك يعني، ولعل أبا بكر أراده أن يبقى معه ليؤذن أو ليستفيد منه المسلمون، المهم يعني يخشى عليه أن يقتل شهيدا، فكأنه يقول إيش، وطبعا كل شيء بأمر الله الله أعلم. المهم أن أبا بكر أراده أن يمكث في المدينة، فقال له هذا الكلام، إنما إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله. ما هو عمل الله الذي يريد؟ الجهاد. فلا زال بلال مجاهدا ومجاهدا في الشام حتى مات في الشام، قيل في طاعون عمواس وقيل غير ذلك، قيل في طاعون عمواس وقيل غير ذلك، قيل إنه مات في يعني في حمص أو في بعض البلاد الشامية هناك، ودفن هناك. قيل مات في طاعون عمواس سنة 18 وقيل سنة 20، وكانت وفاته بدمشق، وقيل بدارية، وقيل بحلب، وقيل الذي مات بحلب أخوه خالد. إذن هذه هي ملخص إيش ترجمة بلال رضي الله عنه. هنا قال القسطلاني وأذن مرة واحدة بالشام فبكى وأبكى، هو نفسه بكى أيضا تأثر، وأظنه تأثر بالذات لما وصل إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله، تذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر بذلك. أبو نعيم هو الفضل بن دكين الملائي الثقة الثبت الشهير، وهو من كبار شيوخ البخاري. وعبد العزيز بن أبي سلمة تقدم مرانا، هو ابن الماجشون، عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون ثقة فقيه مصنف من مفتي المدينة في زمن أتباع التابعين مع مالك بن أبي ذئب من السابعة، عن محمد بن المنكدر وهو مولى آل الهدير، ومحمد بن المنكدر هذا هو من آل الهدير، لأنه يروي عن مولى من مواليه. محمد بن المنكدر الثقة الفاضل ولعله من الثالثة، وهو من أروى الناس عن جابر المدني الفاضل، الذي قلنا لما حضرته الوفاة اشتد بكاؤه، فاستدعوا له أبا حازم الصغير الذي ذكرناه من قبل راوية سهل بن سعد سلمة بن دينار، قالوا له تعال وتفاهم معه ما نستطيع أن نتفاهم معه من شدة بكائه. فلما جاءه أبو حازم قال أراد أن يسأل، قال لماذا تبكي وكذا، فقال أخشى قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فجلس أبو حازم يبكي معه، فقال له أهل المنكدر جئنا بك لتسكته فإذا بك تبكي معه، تزيد رحم الله السلف وخشوعهم وبكاءهم وإزراءهم على أنفسهم رغم فضلهم وعبادتهم. فماذا نقول نحن؟ أخبرنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الخزرجي السلمي أحد المكثرين السبعة ومن أواخر الصحابة موتا بالمدينة، وابن نمير هو محمد بن عبد الله ابن نمير الثقة الفاضل متوفى سنة 34 و200، عن محمد بن عبيد الطنافسي وهو ثقة يحفظ، قال شيخنا من التاسعة، توفي سنة 4 و200 وقيل 5. حدثنا إسماعيل، وإسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم ثقة ثبت من الرابعة، توفي سنة 46 و100، روى له الجماعة عن قيس، وقيس بن أبي حازم التابعي الثقة المخضرم الذي قيل إنه روى عن العشرة، قيل إنه لم يجتمع هذا لغيره. وبه إليه رحمه الله قال: باب ذكر ابن عباس. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال، يعني به بهذا الإسناد والحديث، وقال: اللهم علمه الكتاب. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن خالد مثله، والحكمة الإصابة في غير النبوة. عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فضائله جمة، كان مشهورا بالعلم وبغير ذلك من الفضائل، حتى جاء عن ابن مسعود بإسناد قال الحافظ صحيح أنه قال: لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عاشره أحد. هكذا وجدته في مصر، والذي يعرف أن ما عاشره أحد، يعني ما بلغ معشار علمه أحد، يعني قال نحن تفوقنا عليه بكبر السن لأن ابن عباس صغير، قال لو كان في مثل أسناننا لما وصلنا إلى عشر علمه. وهذا قاله في حياة ابن مسعود الذي توفي سنة 32، فما بالك بما اكتسبه ابن عباس من العلم بعده وقد عاش بعده نيفا 30 سنة. فابن عباس علمه غزير، ومن أسبابه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وما سبب الدعوة؟ أنه بات معه في بيت خالته ميمونة فجهز له الماء وكذا فدعا له. فطبعا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه أحد، لكن هذا وقع أيضا في ترجمة بعض العلماء أنهم كانوا بخدمتهم لمشايخهم وكان في شيوخهم صلاح، دعوا لهم بدعوة فبارك الله لهم في علومهم، فرب دعوة كانت خيرا من 1000 اجتهاد يعني أو كذا. وهذا في خدمة أهل العلم وخدمة أهل الفضل والصلاح. ولذلك قال: اللهم علمه الحكمة. والحكمة فسرها البخاري نفسه، قال: الإصابة في غير النبوة، وفسرت بتفاسير كثيرة، إصابة في القول والفعل من غير وحي، توفيق يعني، وفسرت بأشياء كثيرة. قال مالك: معرفة الدين والتفقه فيه والاتباع له. وقال الشافعي: الحكمة السنة. وقيل: هي الفصل بين الحق والباطل. وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. وجاء أيضا: اللهم علمه الكتاب. وقد بيّن البخاري أن هذا اللفظ يعني تابعه، هكذا قال أبو معمر عن عبد الوارث، وأيضا به رواه وهيب عن خالد، كلهم قالوا إيش؟ الكتاب. وجاء أيضا بلفظ: علمه تأويل القرآن. وجاء في لفظ مشهور عند الناس هو: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لكن هذا ليس في الصحيح، بعضهم نسبه للصحيح وهو ليس في الصحيح، لكنه مروي. ومسدد تقدم، وعبد الوارث هو ابن سعيد العنبري مولاهم البصري التنوري، ثقة رمي بالقدر ولم يثبت. قال الحافظ: عن خالد، هو خالد ابن مهران الحذاء، ولم يكن حذاء كما تقدم لنا من قبل، ثقة من الخامسة. عن عكرمة وهو أبو عبد الله مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة فقيه عالم بالأخبار والسير والتفسير، ولم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة كما قال الحافظ ابن حجر، من الثالث. عن ابن عباس الحبري البحر، وهو صاحب المناقب التي نتكلم عنها. وقد ذكروا أن ابن عباس لما مات جاء طائر أبيض فدخل في قبره لم يرى من قبل أو نحو ذلك، وفضائله كثيرة. ومات بالطائف سنة 68، وولد قبل الهجرة بقليل، نحو 3 سنوات أو نحو ذلك. وكان له أيام كثيرة، يوم يعني يتكلم فيه عن الأنساب وكذا، ويوم يتكلم فيه عن كذا، ويوم يتكلم فيه عن كذا. وبه إليه رحمه الله قال: باب مناقب خالد بن الوليد. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان، حتى أخذ سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم. خالد بن الوليد هو خالد بن الوليد ابن المغيرة، أبوه الوليد بن المغيرة من كبار أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أسلم بعض أولاده كخالد والوليد بن الوليد وغيرهما. وخالد بن الوليد بن المغيرة ابن عمر ابن عبد الله ابن عبد الله بن عمر المخزوم من بني مخزوم، أسلم قبل الفتح بعد الحديبية وقبل الفتح، وشارك في غزوة مؤتة، وهي في الأصل سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، سميت بالغزوة لأنه يعني كأنها رفعت له ورآها. وجعل الله النبي صلى الله عليه وسلم على الناس 3 أمراء قتلوا كلهم، استشهدوا زيد وجعفر وعبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية عبد الله خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له، ويومئذ سماه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيف من سيوف الله، ولذلك يقال له سيف الله. ثم فتح الله عز وجل عليه كثيرا من الفتوح جدا، حتى قيل إنه لم يهزم قط. ومن حكمة الله أنه مات على فراشه في آخر خلافة عمر، مات قبل عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر بموتهم وعيناه تذرفان، وهذا فيه أن البكاء بالعين ليس فيه شيء بل هو رحمة كما جاء في الأحاديث الأخرى. وقالوا قيل لم يقتل خالد في معركة من حكمة الله لئلا يكون سيف الله قد كسر، والله أعلم. ولهذا يذكر عنه أنه قال شهدت كذا وكذا وما في جسدي موضع كذا إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف أو كذا، فلا نامت أعين جبنا، يعني أن من كان كل واحد يموت بأجله ليس بمشاركة في المعارك ونحو ذلك. أحمد بن واقد ثقة تكلم فيه بلا حجة من العاشرة، توفي سنة 21 و200. حماد بن زيد بن درهم الثقة الثبت، متوفى سنة 79 و100 مع الإمام مالك. عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، وأثبت الناس في أيوب إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن عليا، وحماد بن زيد. أيوب ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد من الخامسة، توفي سنة 31 و100، مر معنا مرارا. عن حميد بن هلال ثقة عالم من الثالثة، روى له الجماعة عن أنس. وبيلي رحمه الله قال باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة. وبيلي رحمه الله قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق أنه قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ. سالم مولى أبي حذيفة قيل أصله من فارس، وكان مولى امرأة من الأنصار، لكن لما تزوجها أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس الصحابي الفاضل نسب إليه لشدة لزومه إياه، حتى إنه تبناه أبو حذيفة حتى جاء الإسلام بهدمه، ثم أرضعته امرأته رضاع الكبير كما هو معروف في قصته، فصار ابنا لهما، وقتلا جميعا استشهدا إن شاء الله معا في معركة اليمامة، أبو حذيفة وسالم. وكان من أحسن الناس قراءة للقرآن، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث قال الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا لما سمع قراءته. وهنا يثني عليه يقول خذوا القرآن من 4، لأنهم مثلا تميزوا في حسن القراءة قراءته وإقرائه وإتقانه. وهم استقرئوا القرآن من 4، من عبد الله بن مسعود فبدأ به، هو ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو، فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هذا عبد الله بن مسعود رجل لا أزال أحبه. لماذا؟ لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرأ القرآن من 4، فقال من عبد الله بن مسعود وبدأ به، وهذا فيه البدء بالأهم، وأن البدء له دلالات، حتى الصحابة أخذوا من هذا دلالات، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. فقال وسالم مولى أبي حذيفة، وشك في ترتيب أبي ومعاذ، مما يشعر بأن سالما هو لا يشك فيه أنه بعد عبد الله بن مسعود، سواء كان هذا الشك من عبد الله بن مسعود أو من غيره. قال هنا القسطلاني أن الشك هو من عمرو بن مرة. طيب سليمان بن حرب هو الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ وشعبة تقدم، وعمرو بن مرة ثقة عابد. عمرو بن مرة هذا هو المرادي الجملي الكوفي الأعمى، ثقة عابد، ثقة عابد لا يدلس، كان لا يدلس، من الخامسة، توفي سنة 18، روى له الجماعة. عن إبراهيم النخعي الثقة الفقيه، من الخامسة، توفي سنة 95. عن مسروق التابع الجليل المخضرم، مسروق بن الأجدع الهمداني، توفي بعد 60. قال: ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو، عبد الله وابن مسعود، ذكر عند عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المعروف، الصحابي المعروف والمجتهد في العبادة وفي رواية الحديث، كان يكتب له كتاب يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، توفي أيام الحرة لكن ليس في المدينة، خارجها، كأنه توفي بالطائف أو نحو ذلك. وبه لي رحمه الله قال: باب مناقب عبد الله بن مسعود. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن سليمان أنه قال: سمعت أبا وائل قال: سمعت مسروقا قال: قال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة أنه قال: دخلت الشأم فصليت ركعتين، فقلت: اللهم يسر لي جليسا، فرأيت شيخا مقبلا، فلما دنا قلت: أرجو أن يكون استجاب الله. قال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: فلم يكن فيكم صاحب النعلين والوساد والمطهرة؟ أولم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان؟ أولم يكن فيكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره؟ كيف قرأ ابن أم عبد والليل فقرأت، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى؟ قال: أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم فأولى في، فما زال هؤلاء حتى كادوا يردوني. وبه لي رحمه الله قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال: سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال: ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد. وبه لي رحمه الله قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق أنه قال: حدثني الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فارن ابن مخزوم ابن صاهلة ابن كاهل ابن الحارث ابن تميم ابن سعد ابن هذيل ابن مدركة، فهو هذلي، هذلي، وهو أبو عبد الرحمن حليف بني زهرة، وكان إسلامه قديما وهو من السابقين في الإسلام، حتى جاء في بعض الروايات أنه كان سادس ستة في الإسلام، لكن لعل هذا باعتبار علم بعض الناس. وهو من القراء المشهورين ومن جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر الهجرتين وصلى إلى القبلتين، شهد بدرا والحديبية، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معروف، كان عمر يقول: كان كنيف ملي علما أو نحو ذلك، كنيف توفي سنة 32 قد جاوز 60، ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان، وكان له من الولد عبد الرحمن وبه يكنى وغيره، مناقبه كثيرة رضي الله عنه، وكان ولي بيت المال لعمر وعثمان على الكوفة، يعني ولا ما يتعلق بالأموال في الكوفة لعمر وعثمان. والحديث الأول مر قريبا، وقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فحشا ومتفحشا وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا، هذا ظاهر أن الراوي سمعه، سمع الحديثين مقرونين فرواهما كما سمع، فذكر الحديثين معا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا أي متكلما بالقبيح ولا متكلفا لذلك، ومدح أحسن الناس أخلاقا، وذكر أنهم من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على فضل حسن الخلق فضلا عظيما. وثم قال: استقرئوا القرآن من أربعة كما تقدم، أي اطلبوا قراءة، اطلبوه مثلا، اطلبوا تعلم القرآن وكذا من هؤلاء الأربعة، من هم؟ نفس الذين تقدموا، والشاهد فيهم ذكر عبد الله بن مسعود والبدء به، وأن عبد الله بن عمرو قال: هذاك رجل لا أزال أحبه منذ سمعت النبي. وهذا فيه أن أهل الفضل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل إلا ذو. فالإنسان سليم النفس مخلص لله عز وجل بالعكس يثني على قرنائه ويرشد الناس إليهم، لا أنه يحاول الحط من منزلتهم ليرفع من منزلة نفسه. والحديث الثاني تقدم معنا أيضا يعني غير مرة أن علقمة، قصة علقمة مع أبي الدرداء، أنه لما جاء وقال أليس فيكم كذا وكذا، والشاهد فيه الثناء على ابن مسعود بقوله أفلم يكن فيكم صاحب النعلين علي النبي صلى الله عليه وسلم والوسادي، وقيل جاء في بعض الروايات الأخرى السواد معناها السرار، أنه كان كما جاء في مسلم إذنك علي أن ترفع الحجاب وتسمع سوادي أو نحو ذلك، لأنه يدن سواده من سواده، والمطهرة يعني يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء، وبعضهم قال وساد وساد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني استضعفه الحافظ ابن حجر ولكن جرى عليه القسطلاني. فالمهم أنه معناه أنه قريب من النبي صلى الله عليه وسلم جدا بحيث يأخذ من العلم. وأما مسألة الذكر والأنثى فقلنا أنه لعلها كانت هكذا في قراءة أولى، ثم بعد ذلك القراءة المتواترة التي أثبتها الناس فيها إيش وما خلق الذكر والأنثى، فلعل أبا الدرداء وابن مسعود لم تبلغهما هذه القراءة وبلغتهما هذه القراءة فقط التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن مثل هذا يكون مما نسخ في العرضة الأخيرة، يحتمل أنه مما نسخ في العرضة الأخيرة، وهي قراءة شاذة على كل حال. وحذيفة سألوه عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ عنه التابعون، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، وكان معا في الكوفة. وهذا يدل أيضا على ما ذكرناه ثناء القرناء على بعض وإخلاصهم لله عز وجل في ذلك. وابن أم عبد هو ابن مسعود، أم عبد هذه صحابية أمه يعني كان ينسب إليها أحيانا فيقال ابن أم عبد، والمقصود به عبد الله بن مسعود. وفي رواية قال منذ يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في بيته. وجاء عند الترمذي أنه قال لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أم عبد لمن أقربهم إلى الله وسيلة يوم القيامة أو كلمة نحوها، قد صح هذا الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا يدل على يعني عظم منزلة ابن مسعود عند الصحابة، ومعروف علمه بالقرآن أيضا، وقد أخرجه البخاري لكنه لم يخرجه هنا في مناقبه، أنه قال لقد علم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله ولست بخيرهم، ولا أعرف رجلا لو أعرف رجلا أعلم مني بكتاب الله لضربت إليك بعد الأبل، ما من آية نزلت إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما أنزلت وأكل. فهذا يدل على شدة علم عبد الله بن مسعود بمعاني القرآن أيضا ليس بلفظه فقط. وقوله أقرب عن رجل قريب السمت أي الهيئة الحسنة، والهدي أي الطريقة والمذهب. وقال الحافظ هنا وحجر قال الهدي الطريقة والدل السيرة والحالة والهيئة، كأنه مأخوذ مما يدل ظاهر حاله على حسن فعاله، يعني ظاهره في الوقار والخشوع وكذا، ويشبه طريقته تشبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا أردتم خذوا من عبد الله بن مسعود فهو من أشبه الناس دلا وسمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث الأخير يقول ابن أبو موسى في هذا الباب، يقول أبو موسى قدمت أنا وأخي من اليمن، معروف أن أبا موسى خرج هو وأهله من اليمن فأخذتهم الأمواج إلى الحبشة، ثم جاءوا مع جعفر إلى في فتح خيبر، وبعد ذلك رجعوا المدينة، فمكثنا حينا ما نرى ما نظن إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخول ودخول أمه أم عبد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة تداخل النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود وأمه مع النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل البيت، وهذا يدل على فضل عبد الله بن مسعود وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأسانيد فحفص بن عمر هو الحوضي ثقة ثبت عيب عليه أخذ الأجرة على الحديث من كبار العاشرة، توفي سنة 25 و200، رواه البخاري وأبو داود والنسائي. شعبة تقدم، وسليمان هو الأعمش بن مهران ثقة حافظ ورع صاحب قراءات موصوف بالتدليس لكن هنا صرح بالسماع، ويحمل سماعه من مشايخ الذين أكثر عنهم على السماع، يحمل على السماع. سمعت أبا وائل، طبعا متوفى هو كأنه من الخامسة لأنه ذكر أنه رأى أنسا، ولعله من الخامسة أو السادسة، وتوفي سنة 48 و100، وتوفي وولد يوم مقتل الحسين فيما قيل عاشوراء سنة 61. سمعت أبا وائل شقيق ابن وائل شقيق ابن سلمة عفوا توفي سنة 83 وقيل غير ذلك، هو تابعي مخضرم. سمعت مسروقا تابع مخضرم أيضا أكبر من أبي وائل وأجل، وهو مسروق بن أجدع تقدم عن عبد الله بن عمرو تقدم. حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة ثبت من صغار التاسعة توفي سنة 23 و200، عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري ثقة معروف توفى سنة 74 75 و100، عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة متقن ولكنه موصوف بالتدليس عن إبراهيم، وبعضهم ينازع في هذا، يمكنكم الرجوع إلى تقريب وتحريره. عن إبراهيم عن تقدم عن علقمة بن قيس النخعي أيضا ثقة جليل توفي تابعي كبير ثقة جليل فقيه من أفضل أصحاب ابن مسعود، وتوفي سنة بعد 60 إلى بعد 70. أبو الدرداء اسمه عويمر وتوفي سنة 32 أيضا، وكان معلم أهل الشام. وسليمان بن حرب وشعبة تقدما، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبيد الله عمرو بن نعم اسمه عمرو، وهو ثقة مكثر عابد من الثالثة، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي وهو أخو الأسود بن يزيد، هكذا ذكر القسطلاني، وهو الكوفي ثقة من كبار الثالثة توفي سنة 83 وله الجماعة. وحذيفة بن اليمان العبسي تقدمت لنا ترجمته في باب، يعني الباب الذي جمعه عمارا، توفي بعد وفاة عثمان بقليل سنة 60 أول سنة 36، صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أسماء المنافقين. محمد بن العلاء وأبو كريب الهمداني الكوفي الثقة الذي هو من المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة، توفي سنة 47 و80 و200، شك نسيت الآن. إبراهيم بن يوسف ابن أبي ابن إسحاق ابن أبي إسحاق صدوق يهم من السابعة، وأبوه يوسف بن إسحاق ابن أبي إسحاق، يعني هذا هنا منسوب إلى جده، هو ثقة من السابعة توفي سنة 57 و100 روى له الجماعة، عن أبي إسحاق عن الأسود أبو إسحاق تقدم. الأسود بن يزيد التابعي الثقة العابد الجليل الذي خضر لونه من شدة الصيام، عابد جدا ترجمته عطرة وجميلة، وهو من أنبلي أصحاب ابن مسعود أيضا كعلقمة. سمعت أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس الصحابي الجليل توفي سنة 50 أو نحوها. وبه إليه رحمه الله قال باب ذكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا المعافى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أنه قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعتين وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة أنه قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال إنه فقيه. وبه إليه رحمه الله قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه أنه قال إنكم لتصلون صلاة فقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. كأنه لم يصح شيء من الفضائل على شرط البخاري، بل إن بعض العلماء يرى أنه لا يثبت في فضل معاوية حديث، لكن هناك حديث قيل هو أصح ما ورد ولعله حديث السنن، اللهم اجعله هاديا مهديا أو علمه الكتاب، نسيت الآن أحد هذين الحديثين، علمه الكتاب وقيه العذاب أو نحو ذلك. ولكنه كما ذكر الحافظ ابن حجر ذكر ما يدفع رؤوس الروافض بأنه فقيه وأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومعاوية ولاه عمر الشام ثم في زمن عثمان، ثم حصلت الفتنة المعروفة ثم بعد ذلك لما تنازل له الحسن استمر من سنة 41 إلى 60، فقالوا منذ ولاه عمر إلى أن توفي قرابة 40 سنة مستمرة في له في الشام، في إمرته في الشام. وأوتر بعد العشاء بركعة، فعند ابن عباس مولى له قيل هو كريب كما جاء في رواية أخرى من طريق كريب، فأتى ابن عباس فقال يعني ذكر له هذا فقال دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أي فلا يفعل ذلك إلا بمستند عارف يعني بالفقه، فهو متعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى قال إنه فقيه يعني صوب فعله، وفي بعض الألفاظ زيدت لفظة أصاب إنه فقيه، فهذا فيه يعني جواز الإيتار بركعة واحدة وإن كان الأفضل أن يقدم قبلها الشفعا. وأما الحديث الثالث فالشاهد فيه قوله لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم تصلون صلاة بعد العصر ونحن صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها بعد العصر، ومعروف الكلام في الصلاة بعد العصر، بعضهم قال إنها سنة وبعضهم قال هذه ليست بسنة وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها يوما لأنها فأتته فقضاها، وكان إذا عمل عملا أثبته، وكان عمر يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. الحسن بن بشر صدوق يخطئ، وظاهر أن البخاري انتقى من حديثه، ولهذا توبي عليه كما في الذي بعده من العاشرة، رواه البخاري والترمذي والنسائي. والمعافى هو المعافى بن عمران، عالم جليل كان يقال له يقوتة العلماء، كان يجله شيخه الثوري، توفي سنة 84 و100 لعله 85 و100 وكذا. وعن عثمان بن الأسود هو ثقة ثبت من كبار السابعة، توفي سنة 150 وبعدها. عن ابن أبي مليكة تقدم، عن ابن عباس تقدم. وابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ابن أبي مريم الجمحي مولاه المصري ثقة. حدثنا نافع بن عمر الجمحي ثقة أيضا. حدثني ابن أبي مليكة قيل ابن عباس تقدم. حدثني عمرو بن عباس البصري الحمد لله قيل أبو عثمان قيل لعله الباهلي ينظر، قال حدثنا محمد جعفر هو غندر تقدم، عن شعبة تقدم، عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي البصري ثقة ثبت من صغار التابعين، قال سمعت حمران بن أبان مولى عثمان وهو ثقة من الثانية وهو مولى لعثمان اعتق عثمان رضي الله عنه، عن معاوية ابن سفيان ابن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف الذي نتكلم في ترجمته. ومعاوية يعني لما اجتمع الأمر عليه حصلت فتوحات كثيرة في زمنه، ولعل هذا مما يتحقق بقوله هاديا مهديا واهدي به، فقد فتحت في عصره يعني أشياء، كما معروف أن الفتن إذا حصلت توقفت الفتوحات. ثم ختم بذكر تراجم النساء، فذكر مناقب فاطمة وفضل عائشة، طبعا هو قال ذكر معاوية لم يذكر مناقب لأن ما ذكره ليس صريحا في مناقب خاصة، ولكن فيه إثبات الصحبة له، وهذا يتضمن من الفضل ما فيه الذي يشاركه فيه غيره. فقال أبي لي رحمه الله قال باب مناقب فاطمة رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وبه إلي رحمه الله قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني. فاطمة أمها خديجة طبعا، واختلف هل هي أصغر أو أم كلثوم، منهم من قال فاطمة هي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أم كلثوم أصغر منها. وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وكانت صغيرة يعني في السن، أقصى أظن ما قيل في ما ذكره الحافظ في عمرها أنه كان عمرها 30 سنة، وقيل كان عمرها 24 أو نحو ذلك توفيت. وهي من أفضل النساء، تزوجها طبعا علي ولدت له الحسن والحسين ومحسن فيما قيل، وزينب وأم كلثوم ورقية، فماتت رقية ولم تبلغ، ومات محسن صغيرا ولم يتزوج عليها حتى ماتت كما تقدمنا. وليس للنبي صلى الله عليه وسلم عقب إلا من جهة فاطمة، كل أحفاده من جهة أولاده وبناته، أولاد طبعا ما بلغوا الزواج، لكن كل أولاده من جهة بناته لم يستمر نسلهم إلا من جهة فاطمة، إلا من جهة الحسن والحسين خاص. وفاطمة هي من أفضل النساء، بل مال كثير من المتأخرين إلى أنها أفضل النساء مطلقا بعد مريم، وأنها أفضل النساء في هذه الأمة، واستدلوا بهذا الحديث أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة منه، فمن أغضب أغضب. لكن قالوا طيب هذا يشارك فيها غيرها من الأخوات، قالوا لا، هي لأنها عاشت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت المصيبة بالنبي صلى الله عليه وسلم في ميزان حسناتها، خلاف غيرها فكنا في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صبر على موتها. وليس عندي هذا الاستدلال بقوي. وهناك حديث صححه الشيخ الألباني، طبعا هناك عدة أحاديث مصححة، هناك حديث أن أفضل نساء النساء بعد مريم خديجة وفاطمة وآسية، وهذا صريح في تفضيل مريم على الثلاث. في أحاديث جمعت مريم وخديجة، أو جمعت مريم وهؤلاء الثلاث في مرتبة واحدة، لكن هذا الحديث يبين أن مريم أفضل من غيره. طيب جاء في حديث أن فاطمة أفضل الناس إلا مريم، أفضل النساء إلا مريم، وأيضا قد يفهم هذا من ظاهر هذا الحديث، فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهو حديث وصله البخاري في موضع آخر تقدم لنا في علامات النبوة. وبهذا استدل من فضلها على أمها على خديجة. وأما خديجة وعائشة فالمفاضلة بينهما مشهورة، وقد مال الحافظ كغيره كشيخ العراقي والذهبي والسكي وغيرهم إلى أن خديجة أفضل من عائشة، وهذا هو الظاهر، هذا هو ظاهر الأحاديث المنقولة. لمن تأملها يجد أن تفضيل خديجة على عائشة هو المتبادر. فعلى هذا قال السكي: فالذي نختاره وندين الله به أن فاطمة أفضل ثم خديجة ثم عائشة، ولم يخف عنا الخلاف في ذلك، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هكذا قال. وقال بعضهم تابعه جماعة من المحققين، والله أعلم. وابن القيم يعني المهم المسألة تطول، يكفي منها يكفي هذا. والإسناد أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة من التاسعة، وابن عيينة تقدم، وعمرو بن دينار الأثرم المكي الثقة ثبت. يقال إن ابن عيينة، طبعا ابن عيينة أوثق الناس فيه، قالوا قال ثقة ثقة ثقة ثقة إلى أن تسع مرات، قالوا لعله يعني انقطع نفسه ولهذا سكت على إيش على تسع. توفي سنة 26 و127 شك مني. عن ابن أبي مليكة تقدم، عن مسور بن مخرمة، ابن أبي مليكة ثقة من الثالثة، توفي سنة 1700. والمسور بن مخرمة صحابي صغير. ثم قال أبي إلي رحمه الله قال باب فضل عائشة. أبي إلي رحمه الله قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أنه قال قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت عليه السلام ورحمة الله وبركاته، نرى ما ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا آدم قال أخبرنا شعبة قال حاء أخبرنا شعبة قال حاء قال وحدثنا عمرو قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة نبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. وبه إليه رحمه الله قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت، فجاء ابن عباس فقال يوم المؤمنين تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم أنه قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. وبه إليه رحمه الله قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن. وبه إليه رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبي أنه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريد عائشة، فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك، فعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها. هذه الحديث كلها في فضل عائشة، فضل عائشة عظيم، وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سئل من أحب الناس إليك، وهذا غير من فيض، يعني حتى الذي على شرطه لم يستوفه، فقاتل الله من يطعن أو يطعن فيها، من يطعن فيها وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي الصديقة بنت الصديق، وأمها أم رومان، وفضائلها كثيرة ومعروفة، وتوفيت سنة 58 أو نحوها، وقيل صلى عليها نعم أبو هريرة ومات بعدها. الحديث الأول: يا عائش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يوما: يا عائش، هذا ترخيم، وهذا فيه يعني مراعاة نفسيات النساء في مثل هذا الذي يعني فيه تودد. هذا جبريل يقرئك السلام. فقلت: عليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ترى من الملائكة والغيب ما لا نرى. وهذا فيه استنبط منه استحباب بعث السلام، وبعث الأجنبي السلام إلى الأجنبية الصالحة إذا لم تخف مفسدة، وأنه لو بلغه سلام أحد في ورقة من غائب لزمه الرد عليه باللفظ إذا قرأه. هذا مما استنبط من هذا الحديث. وقيل هكذا يرد سلام الغائب، يعني قد يؤخذ منه أن سلام الغائب يرد هكذا: عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وفي زيادة على السلام، يعني السلام في الرد، وفي فوائد أخرى. واستنبط من هذا الحديث فضل خديجة على عائشة، لأن في حديث خديجة قال: يقرئك السلام من ربك، فقالوا هذا فيه فضل عائشة خديجة على عائشة، لأن خديجة جاءها السلام على لسان جبريل من رب العز، يعني على تبليغ جبريل عن رب العزة، وأما السلام على عائشة فكان من جبريل، ولكن هذا ليس بصريح، هناك أشياء أصرح منه. وأما الحديث الثاني، طبعا الإسناد: يحيى بن بكير هو جار الليث من أثبت الناس في الليث، وتكلم في سماع من مالك مصري المخزومي مولاه، الليث بن سعد الفهمي مولاه إمام أهل مصر الثقة الثبت الفقيه، توفي سنة 75 من السابعة، عن يونس بن يزيد الأيلي ثقة من أثبت الناس في ابن شهاب، أو من أشهر الرواة عن ابن شهاب، ابن شهاب تقدم الزهري، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قيل اسمه عبد الله أو إسماعيل، ثقة مكثر، وهو من أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، عن عائشة رضي الله عنها تقدم هذه ترجمتها تقدمت في الباب. وأما الحديث الثاني: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية، فالرجال كمل منهم كثير، منهم الأنبياء، وأما هؤلاء أما النساء فلم يكمل منهن إلا مريم وآسية امرأة فرعون. وأما فضل عائشة على النساء قيل أي على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيهن خديجة على الظاهر لأنها لم تكن موجودة حينئذ، فلعلها لم تدخل في الكلام، لأن حديث تفضيلها أصرح. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز معه مرق اللحم، وقد يكون معه لحم، فهذا الثريد يعني فيه من الفوائد والسهولة والغذاء ما ليس في غيره. فهذا يبين فضل عائشة على سائر النساء، ونفس الحديث حديث أنس الذي بعده فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام. قالوا ومن دقة البخاري قال فضل عائشة ولم يقل مناقب عائشة كما قال فيما قبلها، كأنه أراد موافقة لفظ الحديث. والإسنادان آدم هو ابن أبي إياس ثقة الفاضل العسقلاني، شعبة تقدم، عمرو هو عمرو بن مرزوق الباهلي ثقة فاضل له أوهام من صغار التاسعة توفي سنة 24 و200، روى له البخاري وأبو داود. شعبة تقدم، عمرو بن مرة تقدم، مرة هو الذي يقال له مرة الطيب، وهو مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي ثقة عابد من الثانية توفي سنة 76 أو بعدها، روى له الجماعة. عن أبي موسى الأشعري تقدم. عبد العزيز بن عبد الله هو أبو القاسم الويسي المدني ثقة، قال حدثني محمد بن جعفر هو غندر تقدم. عن محمد بن جعفر هنا ليس غندر، وإنما هو محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاه أخو إسماعيل بن جعفر ونحوه القارئ، فهذا أيضا من الثقات المعروفين المدنيين. عن عبد الله بن عبد الرحمن هو عبد الله بن أبي عبد الرحمن أبو طوالة قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز ثقة من الخامسة توفي سنة 34 و100 أو بعدها، روى له الجماعة. وأنس تقدم. وأما الحديث الذي بعده عائشة اشتكت أي مرضت، فجاء ابن عباس يطمئنها يا أم المؤمنين يقول حتى لو مت سوف تقدمين على فرط صدق، يعني تقدمك زوجك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبوك أبو بكر الصديق تلحقين بهما على قدم صدق وفرط صدق. فرط، الفرط هو الذي يتقدم الناس ليصلح الحوض ونحو ذلك، فكأنه إيش يعني تقدمك سلف صالح تلحقين به. وقيل إن ابن عباس لا يمكن أن يقول هذا إلا بتوقيف، فيكون فيه يعني أنها قطع لها بدخول الجنة، وسوف يأتي مزيد لهذا في الحديث الذي بعده إن شاء الله، لكن لا أرى أن هذا الاستدلال يعني فيه قوة، قد يكون قاله بناء على حسن الرجاء والظن وما إلى ذلك، الله أعلم، يبشرها يعني، أو يكون سمع شيء من الأحاديث التي استأتي إن صح سيأتي. ومحمد بن بشار بن دار تقدم. عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة من التاسعة توفي سنة 94 و100. حدثنا ابن عون محمد بن عون بن عفوا عبد الله بن عون بن أرطبان البصري الثقة الجليل الذي قيل فيه وهو من تلاميذ ابن سيرين، قالوا أنسانا ورع بن عون ورع بن سيرين، ورع بن سيرين شدة ورعه، وكان عفيف اللسان جدا وترجمته عطرة، توفي سنة 50 و100 ونحوه، يحسن بطالب العلم أن يمر على ترجمته. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وعائشة عمته، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، ثقة يعني مشهور وفقيه وذو فضل، أن عائشة اشتكت عن ابن عباس، نعم معروف. محمد بن بشار الحديث الذي بعده، لما حصلت الفتنة أرادت عائشة ومن معها أن تصلح بين الناس، قالوا لا أنت أم المؤمنين وكذا وسوف يعني يطيعك الناس وكذا، فخرجت في وقعة الجمل، ثم هناك مندسون ممن كان لهم دور في قتل عثمان، وكان الصحابة بدأوا يتفقون طلحة والزبير وعائشة ومن معهم وعلي ومن معهم، فقالوا لو اتفق الفريقان سوف يعني كانهم يتفرغون لنا ويقبضون علينا، فناوشوا بين الفريقين ليلا فدارت المعركة وحصل ما حصل مما قدره الله وكان قدرا مقدورا. فيقول هنا إن عليا لما بعث عمارا والحسن يستنفرهم خطب عمار أهل الكوفة، عمار بن ياسر، فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها، يعني هل تتبعون أمر الله أم تتبعون عائشة؟ وهذا إنصاف عظيم من عمار رغم الحرب ورغم الأشياء ورغم الإشكال، ما كان الحرب دارت بعد، لكن يعني رغم الإشكال وأنها مثلا هو من طرف عالي، لكن أنصفها قال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. وهذا خلق عظيم، أن حتى لو كان في مخالفة بينك وبين الإنسان لا يحدوك هذا على تنكر لفضله، بل بالعكس اعترفوا بفضلها وكذا، ولكن يقول اتبعوا أمر الله ولا تتبعوا ما اجتهدت فيه عائشة فأخطأت، كأنه يقول هذا اجتهاد منها رغم فضلها ويعني ما لها من الفضل والسوابق. محمد بن بشار وغندر وشعبة تقدموا، الحكم بن عتيبة الكندي الثقة الفقيه توفي أيضا سنة 110 ولعله من الخامسة، وأبو وائل تقدم، وعمار بن ياسر تقدمت ترجمته في الباب الخاص به، والحسن كذلك. وقد جاء في حديث صحاح الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة، ولعله يعني أخرجه ابن حبان وغيره، نعم ابن حبان وأظن الحاكم، قال أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة، وصححه الشيخ الألباني من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من كلام عمار بن ياسر فقط. فهذا هذه الأحاديث يعني تدل على ما سبق عن ابن عباس، يعني أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وبه أيضا نعم، أما الحديث الذي بعده معروف قصة التيمم، تقدمت معنا أنها استعارت من أسماء قلادة فما عثروا عليها، فأرسل أصحابه في طلبه وأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء وشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت آية التيمم فقال له سيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال لا جزاك الله خيرا. هذا هو وجه الشاهد لها، ما قال لها ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. ومن شواهد هذا قصة الإفك أيضا، فهذه هي الفضيلة، أنها لها كرامات عند الله عز وجل، وأن الله أظهر فضلها وبرأها من فوق 7 سماوات، حتى قالت كان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى، وإنما رجوت أن يرى رؤيا أو كذا. فيعني ابتلاها الله عز وجل ليرفع قدرها بعد ذلك فتبرأ على رؤوس الأشهاد. ولهذا قال العلماء من رمى عائشة بما برأها الله به فقد كفر. وعبيد بن إسماعيل هو ثقة من العاشرة، روى له البخاري عنه البخاري فقط. وأبو أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم ثقة ثبت، لكنه يعني عيب عليه بعض الأمور، لكنه ثقة ثبت عموما. عن هشام بن عروة الثقة الفقيه توفى سنة 46 ونحو ذلك. عن أبيه عروة الثقة الفقيه من فقهاء المدينة 7. عن عائشة. والذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل في يدور في نسائه على حسب القسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على القسم رغم أن بعض العلماء يرى أنه لم يكن واجبا عليه، وقد اختلف في هذا. ترجي، وفي القراءة الأخرى ترجئ من تشاء منهن وتؤي إليك من تشاء، فاختلف العلماء هل القسم كان واجبا عليه أو لا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن واجبا كان يحافظ عليه، فكان يسأل أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة حرصا عليها لأنه يرتاح عندها أكثر. فقالت عائشة فلما كان يومي سكن، وفي رواية في لفظ سكت. وهذا قد يكون معناه، طبعا هذا صورته صورة المرسل هذا وبعض والذي بعده، لكن فيها قالت عائشة فيحمل على أن عروة حمله عن عائشة لأنه قال قالت عائشة وقد أدركها. طيب، لما كان يومي سكن قيل أنه يعني استقر واطمأن قلبه، وهذا في الحقيقة هذه الرواية فيها إجمال، فقيل إن معناها يعني مات في يومها كما جاء في الرواية الأخرى أنه مات بين سحرها ونحرها وقيل بل المقصود أنه استقرت نفسه وكذا، لكن هذا يخالفه أنه في الرواية الأخرى يعني استأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له، والخطب سهل لأن هذا هو الذي حصل. قد يكون مثلا لما جاء يومها أذن له في ذلك اليوم، قالوا له ابقى هنا ولا تحتاج أن تدخل. وسمعت الشيخ محمد علي آدم يقول هذا في أن المريض إذا لم أهم عليه ولم تخلني الذاكرة، في أن المريض إذا بقي عند من يحبه كان هذا سببا لتخفيف آلام المرض عنه. والإسناد عبيد بن إسماعيل وأبو أسامة وهشام وأبوه وعائشة كلهم تقدم. والإسناد الذي بعده عبد الله بن عبد الوهاب هو الحجبي ثقة من العاشرة توفي سنة 28 أو 27 و200، له البخاري والنسائي فقط. قال حدثنا حماد وحماد ابن زيد وتقدم أيضا، وهشام وأبوه كلهم تقدموا، وهذا صورته صورة المرسل، لكن قال فيه قالت عائشة فيحمل على كأنه يقول قال عروة قالت عائشة فيحمل على الاتصال، والبخاري يحمل مثل هذا على الاتصال. ولا يتسع المجال لبيانه لعله يأتي يعني فرصة أوسع. كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، يعني يبتغون رضا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتوا بالهدية في يوم عائشة، لأن هذا أبلغ في سرور النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر حديث نختم به. بهداياهم يوم عائشة، فالزوجات الأخريات للنبي صلى الله عليه وسلم لم يعجبهن هذا، وأوفدوا أم سلمة لتخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخبر الناس أن لا يتحروا بهداياهم يوم عائشة، وليهدوا له في أي بيت كان حتى يصيب الخير للجميع. إذا كان عند زينب أهدى له عند زينب، إذا كان عند أم سلمة عند أم سلمة، إذا كان عند سودة عند سودة، وهكذا. فقالوا إنا نريد الخير كما تريد عائشة. فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار، أو قال حيثما دار أو قالت حيثما دار. قالت فذكرت أم سلمة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنها المرة الأولى، المرة الثانية أعرض عنها، المرة الثالثة نهى عن ذلك، قال لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها، يعني أن الله عز وجل فضلها، ليس أنا فقط فضلتها، بل الله عز وجل فضلها بأن لم ينزل علي الوحي إلا في لحافها وفي ثوبها هي دون غيرها من كنا. بعضهم التمس علة أن ذكرها الحافظ، لكنني أراها بعيدة، أنه قال لعلها يعني لعل هذا لشرف أبيها، ولعله لأنك أو لعله لأنها كانت تنظف هذا الثوب أكثر من غيره، هذا في بعد. الظاهر أن هذا تفضيل من الله لعائشة لفضلها، ولهذا استدل به النبي صلى الله عليه وسلم على فضلها، أنه يقول الله من فوق سبع سماوات يفضلها، ينزل الوحي في لحافها دون غيرها، وهذه فضيلة ومنقبة كبيرة لعائشة. وهذا الحديث يشبه حديثا آخر أنهم أوفدوا فاطمة أزواجك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة، فقال يا بني هل تحبينني؟ إن كنت تحبينني فأحبي هذه، أو كما قال. بعد ذلك صاروا يقولون لفاطمة فاطمة، وهي فاطمة، يقول لا كلميه في عائشة، فتقول لا أكلمه. فجاءت زينب وقالت هذه كذا وهذه كذا وهذه كذا، قالت عائشة فنظرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما عرفت أنه لا يكره أن أنتصر يعني قامت عليها فألقمتها حجرا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه قال إنها ابنة أبيها، يعني تشبه أبا بكر في الفصاحة، وعائشة مشهورة بالفصاحة حفظ الشعر وكذا. قيل إن الناس كانوا يقولون لا نعرف أفصح منها إذا تكلمت بشدة فصاحتها وعلمها، ونشرت علما غزيرا، وإن كان الأرجح كما رجح الفحول أن خديجة أفضل منها، لكنها هي أفضل أفقه نساء الأمة مطلقا وعلمهن. وحتى ذكر الحافظ هنا أن بعض العلماء ذكر أن ربع السنة وربع الأحكام جاء من طريقها، وإن كان هذا فيه مبالغة، لكنها من المكثرين السبعة، من أكثر المكثرين السبعة حديثا ومن أغزرهم علما، فرضي الله عنها وأرضاها. ونسأل الله بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الباب، بس الإسناد نعم تقدم، بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الكتاب العظيم الذي عشنا فيه مع فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع، وحب الصحابة سنة يتقرب بها إلى الله عز وجل، ومناقبهم تذكي النفس بإذن الله عز وجل على اقتفاء أثرهم والمنافسة في الخيرات. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم وبنبينا صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله خيرا كل من ساهم أو حضر أو يعني أعان على إقامة هذه الدورات. وفي لقاء قريب إن شاء الله نواصل في هذا الكتاب العظيم، أعظم كتاب في الإسلام بعد كتاب الله عز وجل، ألا وهو صحيح الحافظ الإمام الحجة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديز والبخاري رحمه الله. نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يعلي درجته في عليين ودرجات سلفنا أجمعين، ويجمعنا بهم في جنات النعيم، إنه سميع قريب مجيب. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما يتعلق بالاختيار.